بعدما طال رواه وغاب خلتني ثم عادت هجرتني ثم عادت هجرتني أهل جنيت غير التصادم فارحميني وارحميني ألمتني عذبتني بعدما طالت وقابلتني ثم عادت هجرتني ثم عادت هاجرتني